إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سبق لنا الكلام قبل بضعة أسابيع في قضية من قضايا العقيدة والإيمان، إنها قضية الإيمان بالغيب، التي أي الإيمان بالغيب تلك الصفة التي جعلها الله تعالى من أخص صفات المتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقد ذكرنا أنواعا مما يدخل تحت مسمى الإيمان بالغيب، وشرعنا في الكلام عن أشراط الساعة، وهو نوع من الإيمان بالغيب، لأنه مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غيب لما أخبر به، وكثير منه لا زال غيبا. أيها المسلمون، الغرض من الكلام في هذا الباب باب أشراط الساعة، أولا زيادة الإيمان بنبوة خير المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه، لأن من ضرورات الإيمان به أي بأشهد أن محمدا رسول الله، من ضروريات ذلك تصديقه فيما أخبر، ومما أخبر به من الغيبيات ما يتعلق بأشراط الساعة. من أغراض ذلك أي من الأغراض التي نرجوها أن تتحقق في الكلام أو من الكلام في أشراط الساعة، حصول العظة والعبرة، ليكون ذلك حاديا وزاجرا، حاديا لنا وسائقا للتسابق في الخيرات، وزاجرا ورادعا للكف عن المنهيات والمحظورات والمحرمات. أيضا من أغراضه إظهار عظمة هذا الدين وشمول هذه الرسالة المحمدية المباركة، ما تركت جانبا مما يحتاجه المسلم في معاشه ومعاده وحياته وآخرته ودينه ودنياه، إلا وفيها علم ذلك على أتم الكمال، مما يدل على عظمتها وعصمتها وكمالها صلوات الله وتسليماته على صاحبها. من الأغراض في ذلك الازدياد من العلم والمعرفة، والحث على البحث والاطلاع، فكثير منا الكتب في داره وفي مكتبته وفي مسجده لا يطالعها. فلعله إذا سمع شيئا من أخبار الساعة مما كان يجهله كان ذلك حاثا له وباعثا ودافعا للتعلم وطلب العلم والاطلاع على أخبار النبي صلوات الله وتسليماته عليه في هذا الباب وغيره من الأبواب. أيها المسلمون، اعتمادنا في سرد أشراط الساعة وعلاماتها إنما هو على الوحي فقط، إذ هذا باب من الغيب عظيم لا يؤخذ فيه بالإسرائيليات ولا بالموضوعات والمكذوبات والضعاف ولا بأخبار وروايات التاريخ ولا بالتجارب، إنما ذلك باب معتمد أساسا على الوحي من كلام رب العالمين ومن أخبار سيد المرسلين صلوات الله وتسليماته عليه. وقد أشار ربنا في كتابه العزيز إلى أشراط الساعة بإشارات، كما في قوله وقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام أنه على علم بعلامات الساعة إلا أنه لا يعلم وقت قيامها على التحديد، كما تحفظون ذلك في حديث جبريل الطويل لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكني أحدثك عن أماراتها أي علاماتها وأشراطها. فالعمدة في هذا الباب على الأخبار الصحيحة عن المعصوم صلوات الله وتسليماته عليه، وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام وما قبضه الله جل وعلا إلا بعد أن بين هذا الباب كما بين أبواب الشريعة كلها أو كلها. يؤيد ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، أي حفظ من حفظ ونسي من نسي. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بين ذلك كله، قال إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه، كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. هذا قول حذيفة، أي لما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بما هو كائن وما سيكون من علامات الساعة إلى أن تقوم الساعة بوحي رب العالمين، حفظ ذلك بعضنا ونسي بعضنا، ونحن نختلف بين مكثر ومقل. يقول حذيفة فكنت أرى الشيء فلما أراه أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت قد نسيت هذا الأمر. ومثل ذلك بالرجل تعرفه ثم يغيب عنك زمانا ثم إذا رأيته تذكرته. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعلامات الساعة كلها وهي محفوظة بحفظ الله، بل قد قيض الله تعالى لهذه الشريعة من ميزوا صحيح الحديث من سقيمه ومما دخل فيه، فإن من الناس لأغراض مختلفة أدخلوا في السنة النبوية أحاديث نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حفظ الله تعالى لشريعته أن قيض وسخر لهذه السنة جهابذة علماء كأمثال ابن شهاب ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم من أئمة السنة والدين، فميزوا سقيمها وضعيفها من صحيحها، فأصبحت دواوين السنة حافلة بالسنة الصحيحة، وفيها بيان لما أدخل في السنة من ضعيف وموضوع مردود فلا يؤخذ به. أيها المسلمون، وكما أننا لا نأخذ في هذا الباب إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا لا نقبل التأويلات المتكلفة، فإن من الناس من يعمد إلى أحاديث صحيحة في أشراط الساعة فيتكلف تأويلها فيؤولها على غير مرادها ويحملها حملا على غير وجهها الصحيح، فهذا مردود أيضا، والمرجع في هذا إلى جهابذة السنة وأئمة الهدى من السلف الصالحين عليهم رحمة رب العالمين. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أشراط الساعة مرتبة ولا مقسمة ولا مصنفة، وإنما ساقها سوقا في مناسبات متنوعة قد يجمع الخبر الواحد بين علامة متقدمة وعلامة متأخرة، وقد يجمع بين علامة صغرى وأخرى كبرى، والمسلمون العلماء والمحدثون نظروا في هذه السنة المتعلقة بأشراط الساعة فاستنبطوا منها تقسيمات، فوجدوا أن علامات الساعة منها صغرى ومنها كبرى، والصغرى بدأت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا أو في الخطبة السابقة، والكبرى تكون في آخر الدنيا ويعقبها خراب الكون ولا تكون بعدها حياة. ونحن في منهجنا في هذه الخطب سنسير على وفق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشير في كل حديث ذكرناه إلى أنواع هذه العلامات، ما كان منها صغيرا ذكرته، وما كان كبيرا بينته على وفق ما ذكر أهل العلم، وما وقع وانتهى أشرت إليه، وما كان ينتظر أخبرت بذلك، والله المستعان في كل حال وعليه التكلان. من الأحاديث في هذا الباب حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي غزوة مشهورة غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الروم، وعسكر أياما على تخوم بلاد الروم، ونصبوا له قبة من أدم، أي بناء كالبيت يبنى من الجلود. فعوف يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، أو من أدم أي من جلد. فقال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة. فهذا أحد أحاديث أشراط الساعة، اشتمل على ست علامات، واحدة منها مر ذكرها في الخطبة السابقة، وواحدة منها نؤخرها إلى خطبة تالية لكثرة فروعها، وأربعة منها هي موضوع بقية خطبتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: اعدد ستا بين يدي الساعة، أي احسب ست علامات بينك وبين قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام في الأولى: موتي. فموت الرسول عليه الصلاة والسلام أحد علامات الساعة المبكرة، فقد حدث موته عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في عام 1434 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة وانقضت ومر عليها أكثر من 1000 عام، وتبعت ذلك علامات كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام في الثانية: ثم فتح بيت المقدس. ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان، ثم أي في الثالثة موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. العلامة الثالثة: موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. الرابعة: ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، 100 دينار من الذهب فيظل ساخطا يتقللها. قال صلى الله عليه وسلم في العلامة الخامسة: ثم فتنة لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته. ويقول في العلامة السادسة: ثم هدنة، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، أي الروم، بلاد أوروبا. وقد يدخل في ذلك في اصطلاح المعاصرين دول آسيا الشرقية والشعوب المغولية. ثم هدنة بينكم وبين بني الأصفر، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في العلامة السادسة: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون من الغدر، فيأتونكم تحت 80 غاية، والغاية الراية، تحت كل غاية 12,000، ومجموع هذا 960,000 مقاتل. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو علم من أعلام النبوة، وتضمن 6 علامات من علامات الساعة. أما العلامة الأولى فقد مضى ذكرها، وهي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العلامة الثانية وهي فتح بيت المقدس فقد وقع ذلك وتحقق، وأقر الله تعالى به أعين المؤمنين، وخلص به القدس من براثن الصليبيين في عهد خلافة أمير المؤمنين عمر، تلك الخلافة المباركة كما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ثم أخذ الراية عمر فما رأيت عبقريا يفري فرية. فقد كانت أعظم فتوحات الإسلام في عهد ذلك الخليفة الراشد أمير المؤمنين الذي يتقرب الشيعة والرافضة في بلادنا وفي تقاطع ود البشير إلى خطوات من مسجدكم بلعنه صباح مساء. هذه العلامة الثانية، فتح بيت المقدس على يد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد فتحه في السنة 16 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة قد مضت، ولكن القدس قد عاد وخرج من أيدي المؤمنين، وها هو الآن يرزح تحت احتلال الصهاينة اليهود الذين يخططون لإزالة مسجده الأقصى ولطرد أهله ولاغتصاب أموالهم وأراضيهم. ولا يمر يوم بل وساعة إلا وأهل المقدس من المسلمين يسامون سوء العذاب ويذبحون ويقتلون وتنتهك أعراضهم وتسلب أموالهم ولا ناصر لهم ولا معين. فإنها كارثة ولا أبا حفص لها. العلامة الثالثة الموتان. موتان يحل بكم أو يصيبكم أو يأخذ فيكم كقعاص الغنم. والموتان الموت المتتابع الكثير. وقعاص الغنم داء يصيبها فتتتابع موتا واحدة تلو الأخرى. وهذه العلامة تعني الأوبئة الكبيرة التي يموت جراءها الكثيرون. وقد وقعت هذه العلامة أو تحقق أول صورة من صورها في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في السنة 18 من الهجرة النبوية في طاعون عمواس، وهو طاعون شهير ضرب تلك البلدة من بلاد الشام وهي عمواس. وقد أحصى المؤرخون من مات فيه في 3 أيام فقط عددهم 70,000 شخص، ومنهم قوم من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان رغم أن في الرافضة، وشرحبيل بن حسنة وأبو جندل والفضل بن العباس رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم كثير. وقد كان من خبر هذا الطاعون الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته، ثم وقع في 18 من هجرته صلى الله عليه وسلم، كان من خبره أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام حتى بلغ مكانا يقال له سرغ. لقيه هناك أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام. فوقف أمير المؤمنين عمر، وهذا الحديث في البخاري ومسلم يرويه ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس قال لي عمر ادع لي المهاجرين. قال فدعوت المهاجرين فشاورهم عمر فاختلفوا عليه، منهم من قال لا ترجع من أمر قد بدأت المسير إليه، ومنهم من قال لا تلقي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التهلكة، فاختلفوا. فقال ارتفعوا عني ادعوا لي الأنصار. قال فدعوت الأنصار فسلكوا سبيل المهاجرين. قال ارتفعوا عني ادعوا لي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. قال فدعوتهم فلم يختلف منهم رجلان، فأجمعوا على أن يرجع عمر. فقام عمر في الناس فقال أيها الناس إني مصبح على ظهري أو على ظهر فأصبحوا علي، أي إني قافل وراجع فعليكم بالرجوع. فقام إليه أبو عبيدة رضي الله عنه يقول يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله كيف ترجع؟ تفر من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه كلمة سارت بعد مسار الأمثال، قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل أو غنم وأتيت إلى واد له عدوتان، إحداهما جدبة والأخرى خصبة، فإن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدباء رعيتها بقدر الله. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، الصحابي أحد العشرة، يأتي وقد كان متأخرا، يقول: عندي في هذا خبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون ببلد فلا تخرجوا منها فرارا، وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. فوافق رأي عمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح أمير المؤمنين وعاد. والشاهد أن هذا أحد العلامات التي وقعت، ولكن لا زالت هذه العلامة لها صور تتكرر إلى يومنا هذا. وفقنا الله وإياكم أيها المسلمون لهداه، وجعل عملنا في رضاه. الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المسلمون، العلامة الرابعة استفاضة المال. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: إن من علامات الساعة أن يستفيض المال ويكثر. وقد استقرأ العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة مما يتعلق بكثرة المال واستفاضته، وخلص إلى القول أن لها ثلاث حالات: الحالة الأولى كثرة المال فقط دون انعدام من يأخذه، ودون أن يهم صاحب المال أن لا يجد من يأخذ صدقته، وإنما هذه الحالة كثرة مال فقط. وهذه العلامة قد وقعت في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أول أمر الأصحاب كان في ضيق وشظف وقلة وفقر، إلا أنهم بعد الفتوحات واستقر لهم الأمر وقامت دولتهم فاض المال. لذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات مخبرا عن علامات الساعة: يكثر فيكم المال، وهو المذكور في حديث عوف بن مالك هذا الذي تلوناه عليك. الحالة الثانية الإشارة إلى كثرة المال حتى يستغني كل أحد عن مال غيره، حيث لا يصبح أحد بحاجة إلى مال الآخر، بخلاف الحالة الأولى يكثر المال ويفيض لكن يوجد من يحتاج ومن يأخذ المال. الحالة الثانية أن يكثر بدرجة أن يستغني كل أحد عن غيره، وهذا وقع في آخر عهد الصحابة وأول عهد غيرهم، خاصة في سنتين أو أقل، وهي عمر خلافة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ولهذا جاء في تلك الحالة من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن المال يستفيض حتى يهم الرجل أو رب المال من يقبل صدقته، وحتى لا يجد من يقبل منه الصدقة، وإذا عرضها عليه قال لا حاجة لي فيها. وهذا كان في آخر عهد الصحابة وفي أول عهد من أتى بعدهم. الحالة الثالثة، وهذه لم تأتي بعد، يفيض المال حتى لا يقبله أحد وينشغل الناس عنه، وهذا في زمن عيسى عليه السلام حين ينشغلون عن الأموال بأمر الحشر وانفراط عقد علامات الساعة وتتابعها وظهور العلامات الكبرى. وقد ذكر أهل التاريخ من أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من كثرت أمواله أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بلغ من كثرة ماله أنه أعتق في يوم واحد 30 مملوكا. لا شك أن هذا مال كثير. وقدم له يوما إفطار وكان صائما، فلما نظر إلى صنوف الطعام فيه بكى وأعرض عنه وقال لقد مات مصعب بن عمير، ذاك الفتى المترف الغني الذي هجر أرضه وداره وماله وخرج بثوبه فقط في سبيل الله، مات قبل أن تبسط له الدنيا. ولما مات ما وجدنا إلا بردته، إن غطينا رأسه إن كشفت قدماه، وإن غطيت قدماه إن كشف رأسه. ومات حمزة رضي الله عنه ولم نجد من ماله ما نكفنه به، فأخشى، هكذا يقول عبد الرحمن، يعني أنه ما مات مع الأوائل بل استمرت به الحياة حتى أدرك انبساط الدنيا. قال فأخشى أن أكون ممن عجلت له طيباته في حياته الدنيا، وأخشى أن أحتبس عن أصحابي بكثرة مالي، مع أنه رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وقد أنفق أمواله في سبيل الله، ولكنها خشية الصحابة وإيمانهم وتقواهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام موقنا بوعد الله وأن المال سيبسط على أصحابه، وكان يخشى عليهم من فتنته. لما قدم أبو عبيدة رضي الله عنه بخراج أهل البحرين، وهي المناطق الشرقية من الجزيرة العربية، أتى بخراجها وجزيتها، جاء رجال وتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف في وجوههم أنهم يريدون عطاء، فقال لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة، فقالوا أجل يا رسول الله، فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، أي سأعطيكم. ثم قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، أي تتنافسوا أنتم كما تنافس الأولون، فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا تحذير من الفتنة بالمال أيها المسلمون. أما العلامة الخامسة فنؤجل الكلام فيها إلى خطبة قادمة، وهي الفتن وما أدراك ما الفتن. ونختم الكلام بالعلامة السادسة وهي قتال الروم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قرأناه، حديث كعوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ثم ثم هدنة تكون بينكم وبين الروم فيغدرون. هدنة تكون بينكم وبين الروم فيغدرون. بعد غدرتهم هذه يأتونكم في 80 غاية، أي راية، تحت كل غاية، تحت كل غاية 12,000، وكما ذكرت فمجموع ذلك 960,000 من المقاتلين. جاء تفسير هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال رضي الله عنه: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. إن الساعة لا تقوم حتى لا يفرح بميراث، أو حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال: بيده هكذا، وأشار نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام، أي يجمعون الجيوش المتضافرة، وهو هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع لهم أهل الإسلام. قال الراوي: قلت له: الروم تعني؟ قال: نعم، الروم أعني. والروم لقب يطلق الآن أو يشمل الآن بلاد أوروبا وأمريكا. قال: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. ويقصد هنا ليست الردة عن الإسلام، وإنما الكر والفر والانعطاف والرجوع في القتال. فيشترط المسلمون شرطة للموت، أي يعينون مجموعة وسرية للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، أي الروم والمسلمون، كل يفيء إلى دياره غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة ثانية، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، وتفيء كل طائفة غير غالبة، وتفنى الشرطة الثانية، وهكذا الثالثة، ثم تكون الرابعة. يقول: فإذا كان اليوم الرابع نهض إليهم بقية أهل الإسلام، أي نهض وقام ردءا لهم وعونا، فيجعل الله الدائرة عليهم، أي على الروم، فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بني الأب، كانوا 100، فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد. فيتعاد بني الأب، كانوا 100، فلا يجد بقي منهم إلا الرجل الواحد لكثرة الموت في تلك المقتلة. فبأي غنيمة يفرح؟ وأي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذرارهم. فيرفضون ما في أيديهم، أي يرمون الغنائم وما أخذوه من الأموال، ويقبلون راجعين إلى أهليهم الذين جاءهم الدجال، تلك الفتنة العظمى، وهو من علامات الساعة الكبرى. فيبعثون 10 فوارس، 10 من الفرسان طليعة، يبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. رواه الإمام مسلم في الصحيح. وفيه أن هذه العلامة السادسة لم تأتي بعد، وإنما تكون في آخر الدنيا، بدليل أنهم في آخر الملحمة مع الروم يأتيهم خبر الدجال، والدجال من العلامات الكبرى التي تظهر في آخر الزمان. وفي هذا الحديث إشارة أيها المسلمون إلى أن كل ما نراه اليوم من التقنيات القتالية من المقاتلات من الطائرات والدبابات وآلات الحروب وعتاده المدمرة والفتاكة، أن كل هذه ستفنى وتبطل. كيف ذلك؟ علمه عند ربي في كتاب. ولكن الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن آلات القتال في آخر الزمان هي آلات عادية وتقليدية، سيوف وخيول ومعارك على الوجه القديم. نفعنا الله وإياكم بكتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا ربنا ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، إنك قوي سميع الدعاء. وصل يا ربنا وسلم على أكرم المرسلين والأنبياء.